أنا ضربت مثلا بواحد بزيت معين موجود، وأستطيع أن أضرب لكم أمثلة كثيرين بهذا الشكل يعاملهم الله سبحانه وتعالى. لا تتصوروا أيها الأخوة أن إنسانا عصى الله ثم امتدت يد الذل إلى باب الله يطرقه تائبا آيبا راجعا إلا يغفر الله لك. قد ما كانت المعصية كبيرة يغفرها. ولا تتصور إنسانا يعصي الله ثم يتبع معصيته بالسخرية بالتباهي بالتكبر على الله عز وجل، إلا ويجعل الله من حياته إن كان اليوم أو بعد سنة أو بعد سنوات، إلا ويجعل الله من نهايته عبرة للمعتبر. هذا الذي شارت مصر واهتاجت بسبب روايته التي كتبها. نعم، أنا على يقين أنه إذا بقي على هذا المنوال يسخر من الله ويسخر من تعاليم الله ويستكبر عليه، والله التي لا إله إلا هو لتجدن هذا الإنسان وقد أطبقت عليه نهاية يتمنى فيها الموت ولا يرى. بابه مفتوح للكل، ليش لحتى نغلقتون لحتى؟ فأنا أسأل الله أن هذا الإنسان ربي يهديه ويعلن يا جماعة أنا كنت سكران وصحبت، لكن ترى إذا ما صح وظل مصرا على كلامي. طبعا أنا ما قررت بوقت ولا عندي هذا الوقت، لكن رجوت من بعض الإخوة أن يقرأها وأن يعطيني الفقرات التي استثارت غضب إخواننا في القاهرة، فرأيت شيئا تقشعر له الأبدان. إذا بقي هذا الإنسان يسخر ويشتم الله بكلمات النبي بهذا الشكل ويقول من جملة كلامه إن جنتك وينابيع كوثرك وأنهارك العسلية كلها، معلش أنا أكرر كلامه، كلها في مؤخرتي، وتركت جنتك وكذا وكذا لعبادك الصالحين. نعم، والله الذي لا إله إلا هو الذي استوى على العرش، إذا لم يهتدي هذا الإنسان، إذا لم تدركه الهداية، وأسأل الله أن تدركه الهداية، لكن والله إذا لم تدركه الهداية لسوف تتسرب الأوجاع إلى كيانه من فرقه إلى قلبه، ولسوف تذيب حشاشته، ولسوف ينال منه الظن والأسر كما نال من هذا الإنسان الذي هو الآن راقد على فراش من الآلام العجيبة والغريبة. نعم، أعلم هذا تماما. الإنسان أمامه، ليش تحكي هالحكي؟ أنت قادر أنك تصبر أمام الكلام؟ والله ما لك قادر. إذا انتابك وجع في جهة من جهات معدتك واستمر بك هذا الوجع، والله لتكونن أصغر وأضأل وأذل من بعضه كذلك أم لا؟ لكن انت ما بتصمد لتجربة ربانية صديقي، انت شو انت اللي هتتحكي هالحكي؟ هتتحكي هالكلام القذر؟ نعم. قيل لي عن وزير الثقافة المصري الذي تمرغ بهذا الكلام وتبارك به وقال إن هذا هو النور الذي ينبغي أن يستضيء به القرن العشرون، ووصف مواقف المؤمنين الذين أنكروا هذا العهد وهذا الكلام لأنهم ظلاميون. طبعا هذا دجل، هذا دجل كبير جدا. وزير الثقافة أيضا أسأل الله عز وجل له الهداية المصري، أسأل الله له الهداية، ولعل الهداية قريب منه إن شاء الله. لكنه أيضا إذا ركب رأسه بهذا والله لا ينال، لتنالنه سياط التأديب الرباني. أي والله قلت، ولعل الكلام بلغه أو سيبلغه، لو أن هذا الإنسان توجه بسبابه وشتائمه إليك يا وزير الثقافة المصري بدلا من أن يتوجه بها إلى الله، ماذا كنت تصنع؟ رأسا كنت ترفع الدعوة وتسوقه إلى المحاكم وتنزل به أقصى أنواع العقاب، أليس كذلك؟ لكن لأنه توجه بهذه السباب بهذه الشتائم إلى الله وإلى إسلامه وتعاليمه لا إلى شخصه، لذلك مش علي. نعم، وصف عمل هذا الإنسان بأنه عمل نوراني. نعم، إذا نعود فنقول لا صغيرة إن قابلك عدل، ومتى يقابل العدل الإنسان؟ إذا خلع رداء عبوديته لله عز وجل كبرا، سخرية، عنادا، استهزاء، عندئذ تغيب عنه مظاهر فضل الله وعفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، ويقابله الله بالعدل. ومن منا إذا عامله الله بالعدل ينجو؟ من؟ أنا أو أنتم؟ نحن مقصرون أيها الإخوة في ذنب الله، نحن مثقلون بالتقصير، لم أقل بالأوزار، أقول بالتقصير. نعم الله تترى علينا ونحن معرضون عنها، نتقلب في غمار النعم ونعرض عن المنعم، أليس كذلك؟ هذا ينطبق علينا جميعا جميعا. إذا التقصير هو حليف كل إنسان، فإذا ما واجهني الله أنا أقول عن نفسي أن يعاملني بعدله فلأعلم أنني قد هلكت، أليس كذلك؟ نعم، لا شك في هذا. طيب، إذا كلنا بحاجة إلى أن نفر من ميزان العدل الإلهي إلى ساحة الفضل الرباني، ساحة الكرم، ساحة العطاء، ساحة المنة. نعم، نحن بحاجة إلى هذا أيها الإخوة. طيب، والإنسان يستطيع أن يتجه إلى هذه الساحة أيا كان، مو شرط يكون مسلم وملتزم ودين، لك والله الكافر ملحد، باب هذا الفضل مفتوح أمامه الملحد. إذا جلس جلسة نقد لذاته واستيقظ عقله إلى حقيقة هذا الكون وصح، ماذا يصنع؟ رأسا يناجي الله عز وجل ذائبا آيبا لائغا بالله سبحانه وتعالى، ويتحول من أقصى وأقصى دركات الإلحاد إلى أعلى درجات الإيمان بنفس اللحظة. الباري شو بيقول له؟ لبيك. يقول أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني. أنا الموجود فاطلبني تجدني. هنا هذا الكلام رؤية انفلقت صخرة في جبل من جبال الهند، وإذا بداخل الصخرة كلام مكتوب بداخل الصخرة، هذا الكلام أبيات طويلة أولها هكذا: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت سوى فلن تجدني. نعم. فهذا النداء يخاطب الله به الملحد والكافر والفاسد والمستكبر وكل الناس، بس تعرف. فمن تعرض لله سبحانه وتعالى غمره فضل الله، ولا يبالي مهما كانت معاصيه ومهما كانت اوزاره. ومن اعرض عن فضل الله مستكبرا جاحدا سافرا او الى اخره، كما قلت له، وجهه من الله العز. طيب، اذا كان هو قادر انه يصمت، واما اذا لم يكن قادرا فلسوف يكون اليوم مثال المستكبرين، ولسوف يكون غدا مثال البعوض في ذلها وضلالتها وصغارها. هذا شيء. نعم، احدهم ايها الاخوه، لكن هذا الانسان ادركته رحمة الله عز وجل، توفي، كتب مقالا يقول فيه: متى عرفت هذه الأمة أنها سيد قدرها خرجت من دائرة التخلف ووصلت إلى ساحة التقدم. بس بدها شرط واحد، أنه تعرف أنه هي سيد قدر، ما في حدا ثاني. كلام خطير كتب في احدى الجرائد. طيب، هذا الانسان بعد ان قال هذا الكلام، قانون البال ما بيتغير ايها الاخوه، قولوا هذا الكلام لكل الناس. بعد اشهر وربما بعد اسابيع كان واقفا في دائرته التي هو موظف فيها يمارس عمله، ولا أريد أن أقول ماذا، ما هو عمله، لأن الله أمر بالستر. وكانت صحته مضربا وشد القوة، ووجهه يتبرج دما، واقف يؤدي وظيفته، وإذا به يقع في لحظة واحدة في الأرض. أجل، ظن أنه قد مات، حمل إلى المشفى وعولج. أدركه مرض من حيث لا يحتسب، بدون إنذار وبدون أي شيء، وتسرب إليه هذا المرض واستمر مدة طويلة. بعد سنة تقريبا رأيته وكنت أخرج من دار أعزي صديقا بوفاة قريبة أو قريب له. أثناء خروجي رأيته زاوية الشكل، مصفر الوجه، قد ذاب معظم جسمه. سلمت عليه وسألته عن حاله وصحته. انظروا أيها الإخوة، قال لي بكل انكسار بكل تذل: الحمد لله، الله فضل. هذا كلامه، نص كلامه، الله فضل، الحمد لله. نعم، الله فضل وأكرمني بالعافية، ورحت جبت عمرة. على كل هذا الكلام نظرت ما أضعف الإنسان أيها الإخوة، أخذت أقارن في ذهني بين كلامه السابق الذي يدعو فيه هذه الأمة إلى أن تعلم أنها هي سيد قدرها، وبين موقفه هذا المتضائل المتذلل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره فيسره، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أي قصة الإنسان كلها. هذا الإنسان أدركته الرحمة الباري لأنه صح. والإنسان أثمل تكبر لك شو ما يحكي. هل هذا الإنسان اللي حكى هذا الكلام الذي يعني تتزلزل له السماوات؟ لا يكاد الإنسان يستطيع أن يقرأ هذا الكلام. يصف القرآن بأنه خاء وراء وألف وانزل. يصف القرآن بهذا. طيب لو أن هذا الإنسان في أي يوم قال يا رب أنا عبدك، أنا والله كنت غلطان، أنا تائب يا رب، خلص خلص أنا كنت سكران وصحوت لك ربي، شو بيقول له؟ بيقول له أهلا وسهلا، بيقول له ربيك يا عبد بس تعال. الله الله، هي هذا الإنسان التفت إلى الله فجذبه الله إليه، التفت إلى الله فجذبه الله سبحانه وتعالى إليه. لكن إذا ركب رأسه ثم ركب رأسه ثم ركب رأسه فقد تودع منه. نعم، هذا الإنسان الباري عز وجل يقطع ما بينه وبين هذا العبد أو الخلود، إذا لا خير فيه بشكل من الأشكال. إذا عرفنا، وهذا الكلام الذي قلته كله جواب عن سؤال، لما قال لنا ابن عطاء الله لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. كل منا يقول كيف أفعل حتى يواجهني فضل الله ولا يواجهني عدله؟ الجواب عرفناه، دواء لكل إنسان، العاصي وغير العاصي، العاتب والمعصي، تذلل للباري عز وجل ومد بينك وبين رحمة الله جسرا من عبوديتك وذلك وانكساري، واصدق مع الله في توبتك، كل المعاصي كلها يذوب. إذا عرفنا كيف نتعرض لفضل الله. أما إن ارتكبنا الأوزار والمعاصي وبعد ذلك أخذنا نقرب لآثارها ووقعها وننتشر بها ونتباهى بها، فاعلم أنك بهذا قد تعرضت لعدل الله سبحانه وتعالى. وإذا قابلك عدل الله فلسوف يشقيك عنه، لأن الإنسان أيا كان إذا الباري عز وجل حاسبه بناء على ميزان عدله النتيجة هي أن يكون خاسرا، النتيجة هي أن يكون هذا الإنسان قد باء بالشقاء الأبدي. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها، حيث يقول فيها لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويفتقر عندك وجوده. الأعمال الصالحة، الحديث هنا عن الأعمال الصالحة، متى تكون مقبولة عند الله ومتى لا تكون مقبولة؟ وضعنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أمام ميزان، كل طاعة وفقك الله عز وجل إليها ونظرت إلى هذه الطاعة فاحتقرتها، رأيت أنها لا تتناسب مع فضل الله، رأيت أنها كما قد أديتها أقل أقل أقل بكثير من حق الله عز وجل عليك، فاعلم أنك بهذه الحالة

لأنك أدركت مدى جلال الله ومدى حق الله عز وجل عليك، وأن هذه العبادة لا تكون كفاءة لألوهية الله وحقه عليك. الله عز وجل ليس بحاجة إلى عبادتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا الشعور، نعم، هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها. وأكثر، لا أقول أكثر، دائما عندما أنظر إلى التائبين نجدهم في أول الأمر يمارسون عبادات شكلية ويشعرون بأنها جيدة وكافية، لكن كلما ازدادوا قربا من الله، كلما ازدادوا حبا لله، كلما ازدادوا تعظيما لله، نظروا إلى عباداتهم فوجدوها قليلة غير كافية، ووجدوا أنها تافهة يزيدون ويمحصون وهكذا. لذلك أنت تنظر إلى الأنبياء والرسل فتجد عباداتهم أسمى بكثير من عباداتنا. لماذا؟ لأن شدة القرب تلح عليهم أن يزدادوا تقربا إلى الله بالطاعات والعبادات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة وهو واقف حتى تتورم منه القدمة. نحن ما هيك بنعمل؟ ليش نحن ما هيك بنعمل؟ لأن شعورنا بعظمة الله أقل بكثير من شعور النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت إذا صار معك بدك تفز من النيل، بدك تعمل مثل ما كان بيعمل النبي، وتلتز بهذا المعنى أيضا. هذا هو المعنى القريب لقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده. يعني بتحس انه لا شيء، يغيب عنك شهوده، تقول شو سويت انا؟ شو هالطاعة اللي عبدتك فيها؟ احد الصالحين قام من الليل يصلي وظل يصلي الى ان اذن الفجر، فخرج الى صلاة الفجر فصلى، ثم بقي في مكانه يسبح الى الضحى، ثم قام يصلي الضحى، ثم ادركه النعاس فرفع يديه يقول: اللهم اني اعوذ بك من عين النوامة. رجل كان الى جانبه يسمع، قال: يا لطيف، اذا هذا الانسان عم عد حاله نوام في الليل وهو من نصف الليل قائم يصلي، صلى الفجر ثم استمر في مكانه الى ان طلعت الشمس، ثم استمر الى ان ارتفعت الشمس الى حدود الضحى، ثم قام يصلي ركعات الضحى، بعدين حس انه عيونه والله في نوم، شكى انه والله هو من النوامين المقصرين في جنب الله عز وجل. هو غير متكلف، لكن شدة قربه من الله اشعرته التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. لا عمل ارجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن عرفوا عظمة الله وسلطان الله وعظيم حقوق الله، حتى لا نتباهى على الله بطاعتنا، وحتى نحتقر وجودها ولا نرى أنها تكافئ ولا مشقال ذرة من حق الله عز وجل.